فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا قد قضينا منه حاجتنا. ثم إنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به. قال صلى الله عليه وسلم: ما أرسلت إليكم طعاما. فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر ما صنع وما قال لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء رزقكموه الله، أي رزقكم الله إياه. مستمعين الكرام، فلنعلم يقينا أن أرزاقنا مقدرة ومعلومة، وعلينا أن نسعى لتحصيلها في ثقة واطمئنان. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.